ملف تعزز خاطرك بالتهاجة لا يكشف حزنك لعين تحرر حرفيك ولا تكدر مزاجة واطلب من اللي ما تخلص عطايا I'm not.